الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فنتابع بتوفيق الله ومعونته القصص الواردة في القرآن الكريم، واليوم سنتحدث إن شاء الله تعالى عن قصة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقبل أن نصل إلى قصته لا بد من مقدماته، أولها قصة ابني آدم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين إلى آخر الآيات في سورة المائدة. قالوا إن السيدة حواء عليها رضوان الله كانت تحمل في كل بطن ذكرا وأنثى، وكان آدم يزوج الذكر من هذا البطن بالأنثى من البطن الثاني والعكس، فقابيل وهابيل كانا ولدين من أولاد آدم عليه السلام. الأخت أخت هابيل كانت التي يريد أن يتزوجها هابيل كانت أجمل من التي يريد أن يتزوجها قابيل. قابيل يريد أن يتزوج من الأخت التي ولدت معه في نفس البطن لأنها كانت أجمل، فقال له هابيل: هذا لا يصح. فأمرهما آدم أن يقربا قربانا. تقريب القربان كان في ذلك الزمان أن يضع الإنسان شيئا يقربه إلى الله، شيء مادي يعني، في ساحة ويبتعد، فإذا نزلت من السماء صاعقة فأحرقته دل هذا على قبول الله عز وجل له. قالوا: جاء هابيل فقرب شاة سمينة مثل شاة الأضحية، انتقاها جيدة نفيسة وقربها إلى الله تبارك وتعالى. وأخوه قابيل جاء بحزمة من النباتات الرديئة وقربها، فنزلت صاعقة من السماء فأحرقت قربان هابيل، ودل ذلك على أن الله تقبل منه، فحسده أخوه فقتله والعياذ بالله تعالى. لما قتله كان لا يعرف كيف يفعل، فحمله على ظهره سنة وهو يدور به لا يدري ماذا يفعل بهذه الجثة، حتى أرسل الله عز وجل غرابين اقتتل الغرابان أمامه وقتل أحدهما الآخر ثم دفنه، فألهمه الله أن يفعل مثل الغراب فدفن أخاه. هذه قصة بشكل مختصر. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني ثم القاتل نعم يستحق النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ لماذا المقتول أيضا في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فأحدهما بالفعل والثاني بالنية، نية السوء، كان يريد أن يقتله ولكن سبقه الثاني، لذلك اشترك الاثنان بالعقوبة في النار والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأنه من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل ما حصلت جريمة قتل في الأرض، ابن آدم هذا قابيل يلحقه شيء من الإثم لأنه أول إنسان قتل على وجه الأرض. وكذلك كل من فعل معاصي، مثلا عمر ابن لحي الذي أتى بالأصنام إلى مكة، كان العرب لا يعرفون الأصنام، عمر ابن لحي أتى لهم ب360 صنما وضعها حول البيت فعبدوها من دون الله تعالى، كل إنسان يعبد الأصنام إلى يوم القيامة بعد هذه الحادثة يلحق عمرو بن لحي منه إثم، يعني عند العرب طبعا، أما غير العرب كان أصلا يعبدون الأصنام من قبل، من على زمن نوح عليه السلام. لذلك الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن البدع، يبتعد عن اختراع أشياء لا تجوز في الشرع، لأنه إذا كانت منكر وإن كانت صارت فيما بعد عرفا، كل منكر يبقى إلى يوم القيامة عليه وزر منه والعياذ بالله. وبالعكس، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أحيانا الإنسان يشجع الناس على فعل صدقة من الصدقات، صدقة جارية، عمل خير يفعله فيقتدي الناس به، فيكون له أجر مثل كل الأجور التي فعلوها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة، يعني أكثر معصية فيها عقوبة أخروية وعقوبة دنيوية فيها تعجيل بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، معصيتين: البغي وقطيعة الرحم. البغي يعني الظلم، ظلم الناس والاعتداء عليهم، هذا يعجل الله العقوبة للظالم في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة يبعث الله عز وجل الظالمين كأمثال الذر، يعني مثل النمل الصغير يوضعون في أرض المحشر على الأرض تطؤهم الناس بأقدامها عقوبة لهم على التكبر، يذلهم الله عز وجل، بالإضافة إلى الظلمات التي تحصل في الآخرة، لأن الظلم ظلمات. عندما يحتاج الإنسان إلى النور حتى يمشي ويقول المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا، يحتاجون إلى ضياء حتى يمشون حتى يمشوا به على الصراط، تظلم الدنيا على الظالمين بسبب ظلمهم. استحرم آدم، يعني حزن حزنا شديدا على ولده هابيل، فبقي 100 عام لا يضحك كما ذكر ابن الأثير في النهاية. فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: حياك الله وبياك، فضحك أضحكه. من الذي أضحك آدم؟ جبريل. لماذا؟ بقوله حياك الله وبياك. حياك يعني أنا أبلغك تحية من الله، وبياك ما معنى بياك؟ نحن نقولها والكثير لا يعرف معناها. قيل بياك إتباع لحياك، يعني العرب عادة يستعملون أحيانا كلام ليس له معنى، يتبعون به كلمة من نفس الوزن ونفس القافية، مثل يقولون شجر مزر، حياك بياك، وهكذا في كلمات كثيرة يستعملها الناس بهذا الشكل. هذا اسمه إتباع، قالوا بياك معناها إتباع لحياك، يعني ما إلى معنى. وقال بعضهم بل معناها بوأك مقعدا في الجنة، أصلها بوأك، بوأك يعني وجعل لك منزلة في الجنة، ثم أبدلت الواو ياء فصارت بياك، بواك يعني بوأك، ثم صارت بياك. يقول حياك الله أي إن الله يسلم عليك ويبشرك بمقعد في الجنة. فضحك آدم عليه السلام بهذه البشارة. بعد قابيل وهابيل رزق الله آدم ولدا اسمه شيث، وشيث هذا نبي من الأنبياء بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل 100 صحيفة و4 صحف، صحف إبراهيم وموسى، في صحف كثيرة غير صحف إبراهيم وموسى، الله تعالى أنزل 104 صحف، 50 على شيث، على شيث 50 صحيفة. فشيث نبي ورسول أرسله الله وبعثه للناس يبلغهم هذه الصحف وما فيها من أحكام من الله تبارك وتعالى. بعد شيث ب4-5 أبناء، يعني الحفيد الخامس تقريبا، جاء سيدنا إدريس عليه السلام. قال الله تعالى عنه: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح لما أسري به رأى إدريس في السماء الرابعة، رأى إدريس في السماء الرابعة، وقالوا، يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية ورفعناه مكانا عليا، قال إدريس أبلغه الله تعالى بالوحي أنه يرفع له من العمل الصالح كل يوم مثل ما يرفع لأهل الأرض جميعا في زمانه، فأحب أن يزداد من العمل الصالح، ف فكان له ملك من الملائكة صاحب وفي له خليل يعني دائما ينزل عليه ويتكلم معه. فقال له اذهب بي إلى ملك الموت حتى أطلب منه التأخير أو كذا، يعني أسأله أستشيره عن الحياة والموت حتى يزداد من العمل الصالح. قال فصعد به الملك إلى السماء الرابعة، وهناك اجتمع بملك الموت هابطا، فقال له سأله وقال له إن إدريس يقول لك كذا. قال له أين إدريس؟ قال هنا تحت جناحي. قال عجبا، إن الله تعالى أمرني أن أقبض روحه في السماء الرابعة. فقلت كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الدنيا؟ فوجده في السماء الرابعة فقبض روحه هناك. فإدريس قالوا رفع كما رفع عيسى حيا، ولكن قبض هناك، قبض في السماء الرابعة، والله تعالى أعلم. على كل ربنا عز وجل قال ورفعناه مكانا عليا، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة دليل على رفعة مكانته، لأنه شاف سيدنا عيسى ويحيى في السماء الثانية، وآدم في السماء الدنيا، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وموسى في السماء السادسة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، يعني مقامات، الله تعالى أعلم. بعد إدريس عليه السلام جاء نوح. نوح يعتبر ابن حفيد إدريس، إن نوح ابن له أب اسمه كما يقول أهل الأنساب، نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ. خنوخ هو إدريس عليه السلام، مذكور اسمه في كتب النسب أنه خنوخ أو أخنوخ أحيانا يقولون. إذن الحفيد ابن الحفيد لإدريس من هو؟ نوح عليه الصلاة والسلام. هذا مختصر من عهد آدم إلى عهد نوح. قال ورد في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم، نبي مكلم، لأن الله كلمه عندما كان في الجنة. قال فكم كان بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، 10 قرون بين آدم ونوح. ورواية ابن عباس في البخاري لم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام، ما كان في شرك. بدأ الشرك في عهد نوح عليه السلام، وسببه ما قصه الله تعالى علينا في سورة نوح. نوح ذكر في القرآن في سور كثيرة، ذكر في سورة البقرة وسورة يونس وسورة هود وسورة الأعراف وسورة نعم والعنكبوت، وأخيرا جعل الله تعالى له سورة مستقلة باسمه، تعرفونها سورة نوح. فبدأت القصة التي ذكرها الله تعالى، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء الخمسة أسماء التي ذكرها الله في هذه السورة قالوا هي أسماء أناس صالحين، ناس من الصالحين من عباد الله، وقيل إنهم من أولاد آدم. هؤلاء الخمسة ماتوا، فجاء إبليس للناس قال لهم ما رأيكم أن أجعل لكم تماثيل تصور هؤلاء الصالحين، فنجعل لهم تماثيل كبيرة، فإذا رأيتم التماثيل تذكرتم هؤلاء الصالحين فاقتديتم بأفعالهم وفعلتم مثل ما كانوا يفعلون وعبدتم مثل ما كانوا يعبدون، فاستحسنوا هذه الفكرة. وفعلا جاء إبليس فجعل صنع لهم هذه التماثيل، ثم قال لهم لما رأهم يتذكرونها كثيرا ما رأيكم أن أصنع لكل تمثال تمثال صغير مجسم مثله تضعونه في البيوت؟ قال والله ممتازة، فكرة ممتازة. فصنعوا تماثيل صغيرة ووضعوها في البيوت، وكلما رأوا هذه التماثيل تذكروا أنهم صالحون فعبدوا الله تعالى وصلحوا مثلهم. ثم مات هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعده، نسي الجيل الذي بعده لماذا صنعت هذه التماثيل، فجاءهم إبليس قال إن آباءكم كانوا يعبدونها من دون الله فعبدوها من دون الله، وهو أول ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى في الأرض. إذن هذه الأسماء يغوث ويعوق وود ونسر كلها أسماء ناس صالحين، لذلك حرم الإسلام التصوير بهذا الشكل، التصوير بالرسم والتصوير بالنحت محرم إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين أو المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم وما هم بفاعلين. في بعض الناس بيتفلسفوا بيقولوا يقولون إن الإسلام حرم التصاوير والمجسمات والنحت، قال حرمها لأن العرب كانوا حديثي عهد بالجاهلية والأصنام، فلو لم يحرمها عليهم لخشي أن يعودوا فيعبدونها مرة ثانية. أما الآن وقد وصلنا إلى القرن العشرين، قرن الكمبيوتر والحضارة والمراكب الفضائية، فلا يخاف علينا أن نعبدها من دون الله، لذلك يجوز. الجواب عن هذا بسيط. أولا، نحن في القرن العشرين، الذين يصنعون هذه الحضارة هم أنفسهم يعبدون من دون الله أصناما. اذهب إلى اليابان واذهب إلى الصين وإلى غيرها من البلاد التي يخترعون فيها. النصارى في أوروبا يعتقدون أن عيسى ابن الله، وبعضهم يعتقد أنه الله. وإذا دخلت إلى كنائسهم وجدت فيها تصاوير، ووجدت فيها تماثيل، ووجدت فيها أشياء أخرى. وإذا ذهبت إلى اليابان والصين وغيرها تجد عندهم تمثال بوذا يعبدونهم من دون الله، خشبة منحوتة في كل بيت، ترى إنسان عبقري مفكر يخترع ثم يعبد خشبة من دون الله. فما فائدة القرن العشرين؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علل وكل حكم علل لا مجال للاجتهاد فيه، قال يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني يعذب يقال له أنفق فيه الروح، أنت تضاهي خلق الله وتمثل مثل ما جعل الله من الأشياء، أنفق فيها الروح، لا يستطيع. إذا ما دام فيها تعليل، ما قال خشية أن يعبدها الناس من دون الله، قال يقال لهم أحيوا ما خلقتم وما هم بفاعلين، يعذبون يوم القيامة. فهذه النصوص وغيرها من إجماع أجمع العلماء جميعا على تحريم الرسم لذي الأرواح، وعلى تحريم النحت والتماثيل لذي الأرواح. أما الصورة الفوتوغرافية، صورة الكاميرا يعني، هذه اختلفوا فيها، فأناس حرموها قياسا على تلك، وأناس أباحوها وقالوا إنها حبس ظل وليس فيها شيء من مضاهات خلق الله، فهي تشبه المرآة، فإذا وقفت في المرآة انعكست صورتك عليها، فإذا ابتعدت عنها ذهبت الصورة. أما في الفيلم الحساس إذا ابتعدت عن الكاميرا بقيت صورتك محبوسة على هذا الفيلم. على كل فيها لا نستطيع أن نجزم بالتحريم، ولا نجعلها بحرمة، إذا قلنا حرام لا نجعلها بحرمة الرسم وبحرمة النحت، لأن ذاك أخطر وأقوى. على كل كل هذا في ماذا؟ في ما يسمى بذي الأرواح، يعني كل شيء فيه روح مثل الإنسان والحيوان. أما الجبل والشجر والبحر والرسومات الطبيعية فهذه جائزة ولا شيء فيها إن شاء الله. على كل إذا تصور الإنسان صور فوتوغرافية للضرورة مثل الجواز وغيره والهوية، الآن صارت أشياء ضرورية أو وسائل تعليمية، يستحسن ألا يظهر، يعني يخبيها بألبوم، يخبيها بشيء. أما إذا علقها على الجدار فذاك حرام، قال العلماء لا يجوز تعليق الصورة حتى لو كانت فوتوغرافية، لأن في التعليق تعظيما لها، والإسلام لا يعظم الصور ولا يحترمها، فتبقى في مكانه. وبعدين تنثر الملائكة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والله هي فتحت باب سوء الحقيقة، حتى لو قلنا إنها جائزة فتحت باب سوء كبير. الصور هذه الكاميرات خاصة كاميرات الفيديو فتحت بابا من المفاسد الله أعلم به، يعني مثلا يكون نساء مستورات من المسلمات المحجبات، فكنا جالسات مع بعضهن في حفلة عرس مثلا، وإذا بواحدة تصور، علمت النساء أم لم تعلم؟ في كثير من الحفلات تصور ثم تعرض فيراها كل الرجال، ماذا استفادت المرأة من حجابها وهي تلبس كامل زينتها في حفلة العرس ثم تعرض على كل الرجال؟ وأشياء أخرى يندى الجبين لها أحيانا، إذا واحد يفصل أكثر، أشياء خطيرة تعلمون من القصص لا يجوز ذكرها في هذه الدروس. حدثت قصص، أناس صوروا أشياء ثم وقعت في أيدي أناس فصور وانتشرت بين الناس مما لا ينبغي أن يرى، يعني هذا كثير. وحتى الصورة العادية أحيانا المرأة تصور أختها، يأتي زوج أختها فيرى الصورة، يرى ابن عمها يرى الصورة، طيب أين الحجاب؟ المرأة تصور بدا شعرها وبدا صدرها وبدا يداها إلى غير ذلك، أين الحجاب؟ ما في حجاب. صارت كأنها بل بالعكس يتأمل بها، يجلس وحيدا وينظر إليها ويتأمل ويتأمل، لا يراه إلا الله عز وجل. فإذا ما عنده خوف من الله، ما عنده مراقبة لله، يتأمل. أما إذا نظر إليها على الطبيعة ونظرت إليه فيغض طرفه، يعني أنه أنا تقيد خاف من الله ما بتطلع فيها. أما لوحده لما تكون جالس يستفرد بالصورة. لذلك الأحسن يا أخواني الابتعاد عن هذه الأمور، الابتعاد عن هذه الأمور أولى وأحسن. وفي الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة لما ذهبتا إلى الهجرة إلى الحبشة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وأن فيها تصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك يعني النصارى هناك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. مثل ما بتشوفوا بالكنائس مليانة صور وتماثيل إلى غير ذلك. إذن أول ما عبدت الأصنام متى؟ في عهد نوح عليه السلام. نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم من الرسل من أولي العزم، ويوم القيامة عندما يكون في موقف الشفاعة العظمى ويأتي الناس أفواجا إلى الأنبياء اشفعوا لنا اشفعوا لنا، يذهبون إلى نوح يقولون له فيما يقولون أنت أول الرسل، يعني أول الرسل إلى من كفر بالله عز وجل. أما قبل فيه كما قلنا في شيث وفي إدريس وفي آدم، هؤلاء الثلاثة آدم وإدريس وشيث قيل إنهم رسل وقيل إنهم أنبياء ليسوا رسلا، على كل في قول قوي جدا أنهم رسل. فما معنى قوله قول الناس لنوح أنت أول الرسل، يعني أول الرسل إلى من كفر بالله. أما القرون السابقة 10 قرون كانوا على الإسلام. نوح عليه السلام ما ترك وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله إلا استخدمها مع قومه، قال الله تعالى عنه فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة يدعو قومه إلى الله، هذول ليس عمر نوح 950 سنة، 950 سنة هذه بعد البعثة وقبل الطوفان، ما بين ما صار نبي إلى أن حصل الطوفان، هذه مدة الدعوة إلى الله في هؤلاء الكفرة كانت 950 سنة. ولكن قبلها كان منذ أن ولدته أمه إلى أن بعث في فترة قيل إنها 50 سنة وقيل إنها 400 وقيل إنها 380 عندما بعث، وعاش بعدها مجموع حياته كما قالوا 1750 عاما. عاش نوح 1750 عاما، 950 سنة يدعو قومه إلى الله، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يريدون أن يسمعوا الحق واستغشوا ثيابهم، يعني يرفعون الثياب يضعونها على رؤوسهم حتى لا يروا ولا يسمعوا، وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني وعظتهم بشكل عام مثل الخطب والدروس ووعظتهم بشكل خاص كل واحد على حدة، وكل هذا لم ينفع معهم، أبوا إلا كفرا وإلا ضلالا. تخيل معي 950 سنة لم يؤمن معه إلا 80 إنسانا فقط، وقيل 12، يعني القول القوي أنه 80 واحد. قالوا ابن آدم عليه السلام عندما مات رأى من أحفاده 400,000 شخص، لأنه آدم عليه السلام عاش 1000 سنة، بال1000 سنة توالدوا صاروا 400,000، ضيف عليهم 10 قرون يعني أكثر من 1,000,000 بني آدم صاروا، أكثر أكيد، يجوز 2,000,000 يجوز أكثر. كل هؤلاء العدد الهائل لم يؤمن منهم إلا 80 فقط. شو قديش تعذب سيدنا نوح معه، ما ترك وسيلة من الدعوة إلى الله إلا استخدمها، ولكنه بالأخير صار يوصي الواحد قبل ما يموت، قبل أن يموت يوصي ولده يقول إياك أن تؤمن بنوح، إياك أن تؤمن بنوح، يوصي بعضهم بعضا بالكفر والضلال. لذلك رب العالمين قال له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص هذول بس معتي الباقون لن يؤمنوا، لا تعجب حالك. فبعد هذه الفترة الطويلة قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين، وقالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا. يعني شو لك ميزة؟ أنت بتأكل وبتشرب مثلنا، فشو بتكون لك؟ بتكون ملك. إذا بعث لكم ملك رب العالمين تقولوا له إيه هذا ملك ما نفهم عليه، منخاف منه، بدنا واحد مثلنا. وإذا جسد الملك بشر شو استفدت؟ تقولوا له كذاب، هذا مو ملك مثلا. فحيرتونا. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى كان من حكمته أن يرسل إلى كل قوم بشرا مثلهم ومن ملتهم وبلسان قومه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه حتى ما يحتجوا، قولوا ما عم نفهم عليك، وانت عم تجيب لغة غريبة، وبدنا نجيب لك مترجم، وما انت مو من طبيعتنا. قال لا، كل بشر مثلك، بيأكل بشر، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قال له صحيح، قالت رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالشغل فضل من الله سبحانه وتعالى، لماذا تنكرون؟ ونوح تلطف معنا كثير، أنلزمكموها وأنتم له ولا أنتم لها كارهون. يعني أنا دعوتكم إلى الله ولكن ما عندي إلزام، أنا ما بقدر ربطكم بالأحبال وجيبكم سحب وقهر إلى الإمام. جادلهم بالتي هي أحسن وكذا. بالآخر قالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. لما جيت ما اتبعك إلا مين؟ الفقراء. ودائما سبحان الله هرقل ملك الروم لما ذهب وفد الصحابة إليه وذهب خلفهم أبو سفيان يريد أن يكذبه، هرقل دعا أبا سفيان أجلسه أمامه وأجلس الناس خلفه، قال لهم إذا كذب فارفعوا أيديكم، أشيروا علي أنه عم يكذب الآن. وسأله أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة الأسئلة التي سأله إياها قال من يتبعه، الأغنياء أم الفقراء؟ فقال له بل الفقراء. فأجاب هرقل إجابة عاقل دارس للتاريخ لأنه ملك فهمان، قال له وكذلك الأنبياء يكون أول من يستجيب لهم الفقراء. لماذا؟ لأن الفقير ليس له مانع من استجابة، إذا رأى الحق يدخل فيه على طول، فيه السعادة فيه الخير. أما الغني قد لا يعجبه. لماذا؟ لأن الغني عنده فلوس، عنده مال، عنده جاه. النبي بيقول له مالك مو على كيفك، ربا ما في، هذا العقد التجارة اللي عم تعمله باطل، ما بصير. زكاة بدك تزكي، وصدقة بدك تتصدق، وستحاسب عليه يوم القيامة. إيه ما بيعجبه هالشي هذا، هو بده ياخذ حاله. شو قالوا له؟ يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نحن بدنا نشتغل بأموالنا مثل ما بدنا، نريد أن نغش، نريد أن نحتكر، نريد أن نطفف الميزان، نريد أن نظلم، أن نرابي. شو صلاتك عم تأمرك أنه نترك الأصنام أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ الأغنياء ما بيهون عليهم أنه واحد يتحكم بماله، إلا لن تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع، وعن ماله سؤالين عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك بيتكبروا بيقولوا له للنبي البعيد أنت كذاب ونحن لا نؤمن بك ولا كذا ولا كذا. كمان عندهم جاه، واحد عنده جاه عم يتكبر على عباد الله ويظلم هذا ويضرب هذا ويحتقر هذا ويسب هذا، النبي يقول له هذا كله ما بجوز. فإذا ما رضي يعني ما دخل الإيمان في قلبه لا يرضى أن يتبع النبي. إذا الأغنياء عندهم موانع، أما الفقراء ما في مانع، يقول لهم هيك طريق الجنة حاضر، لا في عنا مال نخاف عليه ولا عنا جاه نخاف عليه. لذلك دائما أتباع الأنبياء أول شيء. فانتقده من الأغنياء، قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. بادي الرأي يعني الأول وهلي بدون تفكير، قلت لهم آمنوا آمنوا، قلت لهم آمنوا فآمنوا، بادي الرأي يعني بدون تفكير. أما نحن جماعة مفكرين، بتقولنا الشغلة نقعد ندرسها بعقلنا. ليش الخمر حرام؟ اثبت لي انه بضر. طيب مرحبا تفضل، الخمر بيعمل كذا كذا كذا. طيب اثبت لي انه المخدرات بتضر، اثبت له. طيب ليش الحجاب حرام؟ ليش الحجاب يعني كشفه؟ ليش المرأة السافرة محرم عليها ان تسفر؟ بتقول له لانه فيها حكمة كذا. طيب ليش الذهب حرام على الرجل؟ بتقول له كذا. بيقول لك طيب ليش الخنزير حرام؟ بتقول له كذا. بيقول لك طيب ليش؟ طيب وبعدين؟ وبعدين شو بدك يعني؟ شو بدك؟ لوين بدك توصل؟ يا مؤمن يا كافر، خلصنا ريحنا من الشغل. إما أن تكون مؤمنا وإما أن تكون كافرا. لذلك لا تتعب حالك بالجدل، ارجع لأصل البناء. بدك تبني دور ثالث ما في دور اول ولا ارضي ولا اساس، صعب. اما المؤمن تبني معه الاساس الارضي. اخي انت مآمن بالله؟ نعم. مآمن انه هذا القرآن كلام الله؟ نعم. هل تؤمن ان محمد رسول الله؟ نعم. انتهى الاشكال. ليش خمر حرام؟ لان الله حرمه. ما انت امنت انه الله هو الرب؟ ما انت عم تقول رضيت بالله ربا؟ اذا رضيت بيقول لك حرام تقوله سمعنا واطعنا، ما بتقعد بتجادلني بتضوع لي وقتي. هذا اسلوب كان يستخدمه عذاب الاسلام في تضييع اوقات المسلمين. بيقول لك انا مؤمن، هو كذاب، كذاب غير مؤمن، هو لا يؤمن بالاخره اصلا ولا بالله. بيقول لك انا مؤمن بس من اسئلته تعرف انه منافق كذاب كافر. بتثبت له ان الخمر حرام لضررها كذا كذا، بيقول لك عن الخمر وعن الخنزير وعن الذهب وعن وعن وعن، ما بتخلص لانه احكام الشريعه كثيره. شو بدك تثبت لتثبت؟ فريح حالك، مجرد ما شفته رجع معه للاصل، اما ان يؤمن بالله او ان شاء الله يروح على جهنم يصطفل. شو بدنا نضيع وقتنا معه نحن؟ فريح حالك منه. وما نراك، سيدنا ابو بكر مدح النبي صلى الله عليه وسلم لانه امن بادي الراي. شو قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له كبوه الا غير ابي بكر فانه لم يتلعثم. ابو بكر على طول قال له: انا رسول الله. قال له: صدقتك وامنت بك. غير كل الصحابه كل واحد كان له تلعثم، من الكبار الاولاد مثل سيدنا علي وهذول اولاد كانوا امنوا تربوا في بيت النبوه وطلع مؤمن، اما الكبار مثل سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا سعد رضي الله تعالى عن الجميع، كل واحد منهم كان له كبو، يعني شوي فكر شوي يوم نص ساعه ساعه. اما سيدنا ابو بكر ما تلعثم ابدا، قال له: انا رسول الله. قال له: صدق. لذلك سمي الصديق رضي الله تعالى. قال له: انا اليوم طلع اسري بي الى السماء وعرست ورحت على بيت المقدس، طلعت لسابع سماء ورجعت. قال له: صدق. قالوا له: صاحبك عم يقول انه اليوم بليله واحده. تخيل انت بزمان قبل 1400 سنه كان ما في غير جمال، لا في كهرباء ولا الكترونيات ولا طيارات ولا ولا ولا. قالوا له: صاحبك رحله بدها شهرين على الدواب. قال: راح بليله واحده على بيت المقدس، ومو بس طلع على السماء كمان وغاب وشاف وكذا ورجع بليله واحده. قال لهم: هو يقول كذا. قالوا له: قال لهم: صدق. صدق رضي الله تعالى. هذا الايمان. فبادي الراي هي مدح ليست ذما، ولكن الكفار فكروها ذم. ما دام الحق واضح وابلج ومبين، ليش لحتى ما نآمن فيه؟ لذلك واحد من العلماء قالوا له: ما تقول في كذا؟ فقال كذا، يعني اجاب بسرعه. قاموا قالوا له: كيف عم تجاوب بسرعه؟ لماذا تجيب بسرعه؟ مو من الافضل انك تنتظر؟ فقال للسائل، قال له: واحد زائد واحد كم؟ قال له: اثنين. قال له: ليش جاوبت بسرعه ما انتظرت؟ قال له: لانه واضحه. قال له: انت السؤال اللي سالتني اياه بالنسبه لي واضح جدا، ما في حاجه للتفكير. اما اذا كان في حاجه للتفكير كان يفكر، مثل الشافعي رضي الله عنه قالوا عنه: كان يسال فينتظر ثم يجيب. قيل له: لماذا تنتظر؟ قال: حتى ارى الجواب الذي اجيب به يدخلني الجنه ام يدخلني النار، يعني يرضي الله ولا لا يرضي الله. اذا كان يرضي الله اجيب به، لا يرضي الله اسكت. فاحيانا تنتظر حسب المصلحه، احيانا يكون الجواب من ابده ما يكون. مثلا واحد سالك قال لك: هل يجب الوضوء للصلاه؟ قل له: نعم. ما بده تفكير، يعني شغله واضحه كل الناس بيعرفوها. الخمر حرام ولا حلال؟ كله حرام، هي ما بده تفكير. اما اذا سالك الجد كم تاريخ؟ اسكت. قل له: استنى للراجعه، والله بده مراجع. يطلع معك بالاخير ان الجد تاريخ السدس، بس بده تفكير. واذا شكيت فيه تقول له: ما بعرف، بدي راجع. مظبوط. اذا في اشياء بسرعه تجاب وفي اشياء لا. اذا بادي الراي يعني بسرعه بدون تفكير، امنوا لانه الحق واضح وابلج ومناسب للفطره، فما في حاجه للانتظار. بعدين طلبوا منه انه يطرد المؤمنين. قالوا له الاغنياء لنوح، قالوا له: نحن ما من امن حتى تطردون هذول كلهم. قال: وما انا بطارد الذين امنوا، انهم ملاقوا ربهم، بركي شكوني الى الله. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم طلب الكفار منه ان يطرد صهيبا وعمارا وخبابا الفقراء وبلالا، فقال الله تعالى له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما سمح له. فراح صلى الله عليه وسلم قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فراح صار يجلس معهم ويقول: الحمد لله الذي جعل من امتي من امرني ان اصبر نفسي معهم. الكفار بيأمنوا ولا ما آمنوا يصفلوا، هم أحرار يوم القيامة بياخدوا عذابه. أما نطرد واحد مؤمن لأنه فقير لا يجوز هذا. إذا نوح عليه السلام لا قصير. بعدين قالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني هلكتنا بالأجوبة والأخذ والعطاء، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لما علم الله تعالى أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، أوحى إلى نوح أن يصنع الفلك، فزرع الفلك هي السفينة، وهي كلمة عربية تصلح للمفرد والمثنى والجمع، يعني تقول فلك واحدة وتقول فلك اثنان وتقول فلك يعني جميع، فلك تصلح للواحد واثنين وثلاثة والأكثر، هي كلمة واحدة تستعمل لكل الصيغ، مثل حكاية الهجن، هجن واحد، الجمل الواحد للسباق اسمه هجن، والاثنين اسمه هجن، والعشرة اسمه هجن. في كلمات عربية مثل القن، العبد القن هو الذي يكون أبوه عبد وأمه أما، يقال عبد قن وعبدان قن وعبيد قن، كلهم قن ما في أقنان، عبد قن وعبدان قن وعبيد قن، لا يقال عبدان قناني وعبيد أقنان. إذا في كلمات باللغة تستعمل منها الفلك، واصنع الفلك يعني السفينة. في آية ثانية قال حتى إذا إيش ركب اللهم صل على النبي، نسيت الآية سورة يونس، ركبوا في الفلك شو وجرينا بها، أيوة وجرينا، جرينا يعني جمع، جرينا الفلك يعني جرت السفن بهم في البحر، جرينا بهم، هذا يدل على الجمع. إذا قالوا إن نوح لما أمره الله بصنع السفينة زرع شجر، شوف قديش صبر، زرع شجرا لمدة 100 سنة، زرع شجر 100 سنة انتظرهم لحتى كبروا، و40 سنة نشرهم جعلهم أخشاب، وصار يصنع السفينة بأعيننا ووحينا يعني برعاية الله وأوامره، كان يرسل الملائكة هذه الخشبة ضعها هنا وهذه يصنعها بهذا الشكل، لأنه ما بيعرف صناعة السفن، فكانت الملائكة تعلمه كيف يصنع هذه السفينة. قال كانت سفينة ضخمة جدا، ابن عباس يقول كان طولها 2000 ذراع، 2000 ذراع يعني حوالي كيلو متر إلا شوي، حوالي 800-900 متر طولها، وعرضها 600 ذراع حوالي 300 متر، وكانت 3 أدوار، دور للوحوش والحيوانات ودور للإنسان ودور للطيور، كبيرة كثير سفينة، قال ما صنع مثلها ولا رح يصنع مثلها مرة تانية. طبعا قومه عم يصنع وين؟ عم يصنع سفينة في البر، مكان ليس فيه بحر ولا نهر، صار يضحك عليه، وكلما مر ملأ من قومه سخروا منه، قالوا له شو بدك تمشيها وين هي؟ شلون بدك تمشي هي؟ شغلة ما بتمشي. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون، بكرة بتشوفوا، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ربنا عز وجل أمر نوح على عطل علامة، قال له حتى إذا فارت النور، يعني إذا نبعت الأرض بالماء فصار الماء يخرج من المكان الذي لا ينبغي أن يخرج منه، مكان النار التنور الذي يخبز به يصير مكانا لنبع الماء، فهذه علامة أن نركب بالسفينة. جاء الأمر من الله عز وجل بإنقاذك أنت والمؤمنين، فركب نوح عليه السلام بالسفينة وأخذ من كل من الحيوانات زوجين اثنين ذكر وأنثى حتى يتوالدوا بعد ذلك، وفار التنور ونبع كما قال الله تبارك وتعالى وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على ماء على أمر قد قدر، نبعت الأرض بالماء ونزلت الماء الأمطار من السماء، قالوا كأفواه القرب، ماء بحياته ما نزل، ما في نقطة نقطة، كأنك عم تكد جرة جرة، يعني النقطة قد الجرة المليئة، كأفواه القرب فتحت السماوات ونزلت أمطار ما في عهد لا قبل ولا بعد مثله، ونبعت الأرض في كل الأماكن ماء. نوح عليه السلام ركب في السفينة مع المؤمنين 80، وركب معه أولاده، وأما زوجته كما تعلمون كانت كافرة، قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قالوا الخيانة، انتبه معي، الخيانة هنا ليست خيانة في العرض، لأنه لا ينبغي لنبي أن يتزوج امرأة تزني، لا ينبغي. ربنا عز وجل لا يجعل امرأة زانية عند نبي، ولكن خانتهما أي في العقيدة وفي الإيمان، أي كفرتا بالله عز وجل، فلم يغنيا عنهما شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال بعض العلماء امرأة نوح كفرت بعد الطوفان، لذلك كانت معه في السفينة. وقال بعضهم غرقت مع من غرق فهي كافرة، على هذا القول كانت كافرة قبل الطوفان، مو مشكلة، المهم هي كفرت، إن كانت غرقت ولا ماتت بعدين الله تعالى أعلم. أما أولاد نوح، فنوح له أولاد كما ورد في الحديث، واحد اسمه سام وهو أبو العرب، العرب من أولاد سام، وحام أبو الحبش، يعني السودان والحبش والبلاد أفريقيا هذه أبوهم اسمه حام، ويافث اسمه أبو الروم، والرابع اسمه يام ويقال له كنعان وهو الذي غرق. في واحد ثاني نسيت الآن شو اسمه، مات قبل الطوفان، هذاك ما بعرف شو كان وضعه. هذول الثلاثة واردين في الحديث، سام وحام ويافث، وهذا الرابع اللي اسمه يام أو كنعان كما ورد في بعض الكتب اسمه هو الذي غرق، اللي الله عز وجل قص علينا قصة اللي قرأناها الآن في الصلاة. فهون سيدنا نوح عليه السلام، طبعا تعرفوا أنتوا أنه كل نبي له دعوة مستجابة، هو اللي دعا على قومه لما قال له رب العالمين أنه ما في حدا في آمن خلاص، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ربي افتح بيني وبين قومي بالفتحة ونجني ومن معي من المؤمنين، دعا عليهم فرب العالمين أمروا طلعوا بالسفينة ونزلت الأمطار وملأت الأرض كلها. قال صلى الله عليه وسلم فلو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي. شو هي أم الصبي؟ قال ورد أن أم الصبي هذه امرأة لما شافت الماء بدأ يمشي في السكك والطرق صعدت إلى جبل، لحقها الماء فصعدت إلى أعلى الجبل، كان معها صبي صغير تخاف عليه، وصل الماء إلى رقبتها فرفعت الصبي إلى الأعلى فغرقت هي والصبي. قال فلو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي، ولكن الله خلص قضى بالعقوبة على الجميع. لا تسألني إنه هذا الصبي شو ذنبه، لأني أقول لك ربنا عز وجل قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني علم الله أن هذا الصبي سيكون كافرا. شو قال له سورة اللي نسيت القصة، لسورة الكهف، سورة الكهف شو قال له؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، إنه هذا ولد شقي بده يطلع، بعلم الله عز وجل أنه لو عاش سيكون كافرا، فرحم الله أبويه، فهذا الولد ما دام مات وهو صغير رب العالمين يرحمه لأنه مات صغير، ولكن العقوبة نزلت معه لأنه لو كبر لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إذن هذا لحق مع أمه. فلو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي فغرقت هي وابنها. كذلك ابن نوح قال يا بني، كان منافق سيدنا نوح مفكره ظان أنه مؤمن كما قلنا في دروس رمضان، ظن أنه مؤمن ولكنه كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هلأ بطلع على الجبل أنا، وين الماء ولا يمكن يصل للجبل. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هو عم يتكلم معه وحال بينهما الموج، مو موجة صغيرة، قال موج كالجبال، كل موجة قد الجبل، الله أعلم قديش ارتفاعه، وحال بينهما الموج فكان من المورقين. قال العلماء عم الطوفان الأرض كلها وغمر أعلى قمة جبلية فيها 80 ذراعا، خلاص ما في حدا. بعدين بقي نوح، تعرفوا نوح كم بقي في السفينة؟ هتخيلوا يوم ولا يومين، بقي فيها 150 يوما، يعني حوالي 5 شهور، مو يوم ولا يومين حتى تبلع الأرض ماء، طوفان عظيم كبير جدا. وقالوا إن الله عز وجل أرسل السفينة إلى مكة وطافت بالبيت، وهي بالطوفان طافت بالبيت مع نوح عليه السلام فترة من الزمن، ثم أمرها فاستقرت على الجبل الجودي في أرض الجزيرة بين سوريا والعراق تقريبا في تلك الأماكن. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، طبعا الأرض بدأت تبتلع الماء، ويا سماء أقلعي توقفت الأمطار، نعم، وغيض الماء يعني نقص شيئا فشيئا حتى جفت، أرسل الله الرياح فجففت الأرض، ثم أمر نوح أن يهبط، اهبط بسلام منا وبركات. فنزل نوح ومعه هؤلاء 80، ومنهم بدأت الذرية مرة ثانية، وكل الأنبياء الذين أتوا من بعده من ذريته هو، وكل الأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم أبدا. لذلك قال الله تعالى عن نوح وإبراهيم: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فما من نبي بعد نوح إلا له نسب بنوح، وما من نبي بعد إبراهيم إلا وله نسب بإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوم نوح مو بس في الدنيا جحدوا كفر، حتى في الآخرة قال كما ورد في الصحيحين أنهم يجحدون. قال: يؤتى بقوم نوح يوم القيامة فيقول الله تعالى له: أبلغكم نوح الرسالة؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. شوف الجحود حتى في الآخرة، مع أنه عاينوا بعينهم كل شيء، قال: ما جاءنا، ما جاءكم؟ فقال الله تعالى لنوح: هل بلغت قومك؟ يقول له: نعم يا رب. يقول له: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. لأن محمد وأمته عندهم كلام حق من الله، إن نوح بلغ. ما سمعت ولا الآيات؟ مو بلغنا رب العالمين ونحن صدقنا رسول الله؟ قال: فتشهد الأمة لنوح أنه بلغ بشهادة نبيها صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي عدولا لا تنقض شهادتكم يوم القيامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لأن ربنا بيسألنا يوم القيامة: من أين أتيتم بهذه الشهادة؟ شو عرفتم أن نوح بلغ قومه؟ فنقول له: بشهادة نبيٍ